السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة القلم الآية الثامنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنين. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. فلا تطع المكذبين. نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن مماية المشركين، وهم رؤساء كفار مكة، كانوا يدعونه إلى دين آبائه، فنهاه الله عن طاعتهم. فلا تطع المكذبين قيل هو تعريض بغيره صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قيل هذا النبي صلى الله عليه وسلم فغيره أولى، فهذا تعريض بمن سوى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يطيع الكفار، يعني لا تطيع المكذبين. وقيل المراد بالطاعة مجرد المداراة بإظهار خلاف ماس الضمير، حتى هذه نهاه الله عنها، كما قال تعالى بعدها ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فالادهان، الادهان مداهنة، معناها الملاينة والمسامحة. وعايزين نعرف ما معنى كلمة مداهنة. مداهنة، الكلام ده مهم، لأن أكثر الإسلاميين اليوم يداهنون، أكثر الإسلاميين اليوم يداهنون. ما معنى المداهنة وما الفرق بينها وبين المداراة؟ فالمداهنة منهي عنها غير مشروعة، والمداراة مشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يداهن ولكنه دار، فما الفرق بين الاثنين؟ أما المداهنة فظهر النهي عنها في هذه الآية لا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. المداهنة هي ترك شيء من الدين ولو كان يسيرا في نظرك لأجل مصالح في الدنيا. المداهنة ترك الدين لأجل الدنيا، والمداراة العكس تماما، هي ترك الدنيا لأجل الدين. فنحن منهيون عن المداهنة، ما تترك شيء من دينك أبدا من باب التقارب مع المشركين، ولكن تترك شيئا من الدنيا لأجل أن يدخلوا في الدين، ودي المدارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عز وجل له: لا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن، لو تلين فيلينوا معك، لو تكفر فيتمادوا على الكفر، لو تكذب فيكذبون، لو تذهب عن هذا الأمر أو بعضه فيذهبون معك، ودوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك. دي كلها عبارات مكتوبة عندكم في الكتاب من أقوال الأئمة والسلف الصالح. لو تصانعهم في دينك، تجاملهم، يصانع يعني يجاملهم، فيصانعونك، فتبدأ أنت علشان حضرته وسيادته تبدأ أنت تتنازل عن شيء من الدين وتجامله في التهاون أو إظهار التهاون في شيء من الدين، لا من قريب ولا من بعيد، فيصانعونك. انبص من الموضوع ده، فيسير معك في هذه المداهنة. ودوا معنى الآخر لو تركنوا إليهم وتترك ما أنت عليه فيمايلونك، يعجبهم الموضوع ده ويولفوا معك. كانوا أرادوه صلى الله عليه وسلم على أن يعبد آلهتهم مدة ويعبد الله مدة، ايه رأيكم لو عملنا الموضوع ده مرة كده ونمشي احنا في طريقتهم مرة ويجوا مرة في طريقتنا، ما هم طريقين او طريقنا وطريقهم ورأينا ورأيهم، وده الرأي والرأي الآخر والقول والقول الآخر، ونحن والآخر في الدين لا يصلح، لأن الدين ليس ملكا لك. انت في الدنيا اعمل كده، دنيا في دنيا واعمل اللي انت عايزه ما لم يكن فيه موالاة، اما في الدين فلا. هم مستعدون عن التخلي عن كثير مما هم عليه في مقابل ان تتخلى انت عن بعض ما انت عليه. ما هو كلامهم من صنع بشر، ماشي شيل ده شيل ده، يشيلوا مئة حاجة ويوفقوك فيها مفيش مشكلة، مقابل انك تتنازل انت عن شيء من الدين. يوم الأحمق يقول ايه؟ ده رجلهم جات اهي، ده وفقونا في مئة حاجة، احنا ليه هنصلب دماغنا ونقفل في الحاجة دي؟ هي ملكك، ده دين الله، انت بتساويهم على ايه؟ ولا مية ولا ألف، لو وافقوك في ألف مما أنت عليه مقابل أن تتنازل عن واحد في المليون، واحد من كل دينك فلا. ودوا، هم مستنيين الحتة دي، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، مش لو تترك، لا لا لا لا، مجرد مداهنة، مجاملة، مصانعة كما قال مجاهد وقتادة وأئمة السلف. ليه؟ أولا لأن الدين ليس دينك، بمعنى لست أنت الذي تملك أن تغير أو تضع أو تساوم أو تجامل أو تداهن. ثانيا لأن هذا مؤشر إلى أنك تقبل التبديل وتقبل المداهنة والمصانعة، بتقبل الانحراف، مش ثابت على دينك وممكن يحيدوك عن ولو بعضه، فوجدوا هذه القابلية عندك. ويترتب على هذا فعلا أن يتسع الخرق، اللي بيقبل دي هيقبل اللي بعدها واللي بعدها، وما كانش شايف المداهنة رقم 10 إنها شيء كبير وبعد عن الدين. ليه؟ لأنهم بدأوا معه بالتدريج، خطوات الشيطان، فيبدأ كسائر المعاصي، وهذا ليس من المعاصي، هذا في الدين والتغيير في الدين، هذا ليس نظرة تجرد بسمة فرنت محمول فكذا فكذا، لا لا، ده انت بتتكلم في الدين، فقبلت الانحراف في شيء يسير ليه هو مش في خلاف ده مكروه ولا حرام؟ خلاص يا سيدي مكروه. وديك قلت بقول إمام الأئمة إزاي والأدلة؟ هو دي طريقتك؟ طريقتك أن تقبل أقوال الناس أمام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معلش علشان نقرب عشان نداهم، لا ما ينفعش. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ما يرفع صوتك أبدا فوق صوت الشريعة، لا قول الله ولا قول رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما ينفعش تقدم رأيك على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقبلت أولا المكروه، غدا ستقبل الحرام أو الأشد كراهة ثم الحرام. ثم نعجب منك أن تتخلى عن أمور من دينك ما كنا نتصور أبدا أن يصدر منك هذا. ليه؟ ما هي جات رجلك واحدة واحدة، وهم علموا منك ذلك، ولهذا ودوا ابتداء لو تدهنوا فيدهنون. فرب العزة بيحصن النبي صلى الله عليه وسلم ويحصن الأمة. الدين حصن حصين لا يقبل التدخل فيه لا من قريب ولا من بعيد، لا يقبل التدخل فيه لا من قريب ولا من بعيد. أما المساومة للالتقاء في منتصف الطريق هم فاكرينها تجارة، هو ده ينفع في التجارة تساوم ونقرب والبلد بلدين والكلام الفاضي ده، هذا في الدنيا، لكن في الدين لا. فهناك فرق بين الاعتقاد وبين التجارة، هناك فرق بين الاعتقاد وبين التجارة. صاحب العقيدة لا يتخلى عن شيء منها أبدا، لا صغير ولا كبير، بل ليس في العقيدة أصلا صغير وكبير. دي عقيدة اعتقاد أن الله الذي يشرع والذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بأمر ربي سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى، ما بنقربش من الموضوع ده. سياج حصن حصين، حقيقة متكاملة مع عقيدة المسلمين، طريقة أهل الإسلام لا يطيع فيها صاحبها أحدا أبدا ولا يتخلى عن شيء منها أبدا، عقيدتي ولا يمكن أبدا. واحفظوا هذه جيدا، لا يمكن أبدا أن يلتقي الإسلام والجاهلية، لا يمكن أن تجمع بين النور والظلمات، لا يلتقي أبدا في أي طريق. وهذا حال الإسلام والمسلمين مع الجاهلية والجاهليين على مر العصور، جاهلية الأمس وجاهلية اليوم، جاهلية الغد، كلها سواء، كلها جاهلية عكس الإسلام، لأن الهوة والفارق بينها وبين الإسلام لا يمكن أبدا أن نعبره. لا، ده دي يمين ودي شمال، دي شرق ودي غرب، لا يمكن أن نقيم جسرا بينهما عشان نقرب، عشان يعدوا من هنا لهنا أو نعد إحنا من هنا لهنا. لا لا لا، هذا طريق وهذا طريق آخر لا قسمة فيه، إنما هو الجهاد، إنما هو الصبر، إنما هو الثبات. فصور حرص الكافرين على أن يداهن أهل الإسلام كثيرة، داهنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف ليدهن لهم وليلين لهم وليترك سب آلهتهم وتسفيه عباداتهم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الله نهاه لا يتابعهم في شيء أبدا من دينهم لكي يتابعوه على دينه، ما فيش الكلام ده، لأن الهدى هدى الله، الأمر ليس بيدك. فإذا كنت فاكر أن هذا من الحكمة في الدعوة فهذا من ترك الدعوة، وهذا من هدم الدعوة، وهذا من هدم أصل الدين. ولهذا هم تمنوا أن يكون هذا من المسلمين، بل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في التفسير قالوا نهاه صلى الله عليه وسلم أو تعريض عن أن يطيع غير الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار، فالكلام للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن من خلفه، رغم النبي صلى الله عليه وسلم فيما عدا الدين كان ألين الخلق صلى الله عليه وسلم، كان أحسنهم معاملة وأبرهم عشيرة وأحرصهم على اليسر والتيسير، لكن عقيدة ودين لا. افهموا الكلام ده كويس جدا أخواني. المداراة يأتي الرجل ويطلق عليه صلى الله عليه وسلم فيقول بئس أخو العشيرة، اللي بيخبط ده أسوأ واحد في القبيلة. عائشة رضي الله عنها تسمع هذا وترى أنه لما دخل الرجل هش النبي صلى الله عليه وسلم له وبش وأحسن إليه وقال له قد خبأنا لك هذه، كنت عيل لك ديت. يا رسول الله أنا شايف في فرق بين اللي أنت قلته وبين اللي أنت عملته. ها؟ أنت قلت هذا بئس أخو العشيرة في الوقت اللي أكرمت وهششت له وبشش، وفي بعض الروايات أن أجلسه مكانه. إيه الموضوع ده؟ هذه هي المداراة. هو أعطاه إيه؟ دنيا، هذه خبأناها لك، ابتسامة، معاملة حسنة، ده كله إيه؟ دنيا. واضح؟ لأجل أن يدخل في الدين. فبئس الرجل الذي يحسن إليه الناس في الدنيا اتقاء شره، بئس الناس. فهذا كان من هذا النوع، فانتبه لهذا الأمر. ابذل الدنيا لأجل أن يحب الناس الدين. نجيش واحد يقول لك يا أخي أنت عملت معاه كده، رغم أنه عارف أن يقول كذا في الإسلام وأنه واقف للملتزمين واقف للإسلاميين. أيوة، من بألف قلبه بيعطاه إيه، لكن يجي يقرب من حاجات الدين يقول له لا، اتق الله، حرام، لا يجوز. طب نتفاهم، ما فيهاش تفاهم، ده دين الله، ده قال الله، ده قال رسول الله. العكس تماما، دي دنيا وهذا دين وعقيده. لازم نفرق بالاثنين، علشان احيانا بعض الضلال المضلين يستدل بادله النبي صلى الله عليه وسلم لان وهش وبش ويعتبروها مداهنه، ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالمداهنه وترك الدين. ليه يا ابني؟ ويسمحوا لانفسهم بترك الدين بالاستشهاد بهذه الادله. لا، هذه أدلة للمداراة، بذل الدنيا لأجل الدين، وليست أدلة للمداهنة. وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم في أشد أوقات حياته لما حصروه في شعب أبي طالب، ولما فعلوا معه وفعلوا الأفاعيل، كان يداهن. لو كان داهن في شيء لكانوا حصروهم، ولكانوا قطعوهم، ولكانوا فعلوا اللي فعلوه به. لكن لما كان الأمر في العقيدة لا، نثبت ونلقى ما نلقى في سبيل الله وفي سبيل عقيدتنا وديننا. أما إن كان دنيا لا، أعطيك غنما بين جبلين، يعني مليار بلغة العصر اليوم، بديك مليار، أديك غنم بين جبلين، ها؟ ولكن لا أتنازع عن شيء من دين. أعطيك غنم بين جبلين لأؤلف قلبك إلى الإسلام، ده أنا علشان ديني أبذل الدنيا دي كلها، لكن عشان أتنازل شيء من ديني أترك شيء؟ لا أبدا، ما يكون. عرفت الفرق يا أخواني؟ وهذا من الدروس المهمة، الفرق بين المداهنة والمداراة، لأن الخلط بينهما يفسد قضية الولاء والبراء، بل ويفسد الدين من أصله. وهذا ما يقع من كثير من الفرق الضالة أو الجماعات التي تتحجج وتقول إن هذا من حكمة الدعوة. لا، ليس من حكمة في الدعوة أبدا أن تترك شيئا من الدين، بل هذا من إفساد الدعوة وهدم الدين. لكن من الحكمة في الدعوة أن تبذل الدنيا وتتساهل فيها وتجي على نفسك في أمور كثيرة، مش إشكال، لأجل أن نؤلف قلوبهم ويدخلوا في الدين. لكن نترك الدين لأجل الدين، لا، هذا مفهوم خاطئ مقلوب. ودوا لو تدهن فيدهنون. الدين هو الدين، الدين هو إيه؟ هو الدين، وهو فيه، في هذا الدين إنما يتوجه يفعل أو لا يفعل بأمر من؟ بأمر الله. فلا تطع المكذبين. شوف ربنا بيأمرك بإيه وامتثل. لم يساوم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين في أحرج المواقف وأشدها عصابة، أصحاب قلائل ويتخطفون ويعذبون ويؤذون، وما يرضاش يتنازع شيء من الدين. ما احنا مخلوين ليه؟ ما احنا ربنا سبحانه اختارنا مؤمنين ليه؟ ليس إلا لأجل هذا الصبر، وما يلقاه إلا الذين صبروا. المرض الصبر عليه، إذا كان كل مسألة هنجدها شائكة وهيحصل فيها أنهم هيضطهدون، أنهم نترك شيء من الدين، خلاص. يبقى إيه معنى الجهاد؟ إيه معنى الجهاد بمعانيه كلها، باللسان وبالقلب ثم بالسنان وبالسيف؟ إيه معنى بقى الجهاد دوت؟ ما هو معناه كده، معناه أننا ثابت عند الدين. لما بتيجي تتعدى بأصلك، لو مش قادر بالسلاح باللسان، لو مش قادر باللسان بالقلب، ودني واقف كده، إلا الدين، إلا الدين، هو ده الجهاد وهو ده الإسلام. لكنك قبلت المداهنة وترك الدين، خلاص، يبقى أنت مش صاحب رسالة ولا صاحب دين، أنت صاحب هوى وصاحب عقل، وبتقدر الأمور بهواك وتنسبها إلى هذا الصنم المزعوم اللي اسمه حكمة الدعوة أو لأجل الدعوة. لا، إنما الدعوة دعوة إلى الله وإلى دينه، والذي يأمر أن تترك أو تفعل في هذا الدين ومن هذا الدين هو الله. أما الدنيا فلك فيها سبح طويل، ادفع لهم من الدنيا ما شئت لتؤلف قلوبهم ما دام القلب يبغضهم. حتى هذه العطية ليست تدل على محبة ولا مولاة، إنما تفعلها لأجل الدين، فيكون شأنك كله مبني على الولاء والبراء، على الحب لله ولشرعه والبغض لمن عاد هذا الدين ولمن وقف أمامه. لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمة واحدة ينبغي أن تقال في وجوه هؤلاء المجرمين المتجبرين تأليفا لقلوبهم أو دفعا لأذاهم، ما حصلش. ده بتكلم عن المرحلة المكية اللي كانوا فيها مستضعفين، ما حصلش ان اداهم كلمة ايه ترطب قلوبهم كده في موضوع الدين والالتزام والشريعة، ما حصلش، بل ظل صلى الله عليه وسلم يوضح لهم العقيدة، ولا تمس لا من قريب ولا من بعيد، فلا تطع المكذبين، امتثل أمر ربه ولم يطعهم في شيء أبدا من كفرهم ولا وافقهم عليه، ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. طب هو ده مش من المكذبين؟ ها؟ يعني الحلاف المهين الهماز المشاء بنميم العتل الزليل ده مش كان واحد من المكذبين؟ ها؟ لكنه ذكر هذه بعينها، هذا الحلاف المهين اللي كذا كذا. طبعا المفسرون بيذكروا انها نزلت في فلان كما سنعرف الان، ولكن انا اريد ان الفت النظر الى شيء. لا تطع المكذبين، انت هتطيع هذا الحقير الكافر الهماز المشاء بنميم العتل الزنيم، انت هتطيع هؤلاء الانجاس الارجاس؟ ده المعنى عايز اوصله. ها؟ فمعنى انه يذكر صفاتهم الخبيثه في صوره واحد منهم، معنى شفت انت بتطيع مين؟ انت هتطيع مين؟ وهتتنازل عن الدين والعقيده والنقاء والطهر والنور، هتسيبه عشان ايه؟ عشان الكفر الفجره؟ عشان الانجاس الارجاس؟ هو ده معنى الايه. قال ولا تطع كل حلاف، الحلاف يعني ايه؟ كثير الحلف بالباطل، بالباطل. كل حلاف مهين، مهين من الايه؟ من المهانه، وهي القله في الراي والتمييز، اللي ما بيفهمش ده اهو لا راي ولا بيميز، ده اللي هتسمع كلامه. ها؟ وقيل هو الكذاب، وقيل المهين هو المكسار في الشر، شغال في الشر على طول، وقيل هو الفاجر العاجز، وقيل هو الحقير عند الله، وقيل هو الذليل، وقيل هو الوضيع. انت هتطيع هذا الحلاف بالباطل الكذاب المكتر في الشر الفاجر العاجز الحقير عند الله الذليل الوضيع؟ تخيل معنى الآيات. هماز مشاء بنميم، الهماز الهمزة، ويل لكل همزة، هو الذي يغتاب الناس وهو الذي يهمز بأخيه، واضح؟ والهماز الذي يذكر الناس في وجوههم، واللماز الذي يذكرهم في مغيبهم. وقيل عكس ذلك، هماز ولماز، بعضهم قالوا الهماز اللي بيجيب سيرتهم من وراهم، واللماز البجح اللي يقول كده في وشهم، فقال لك العكس، ممكن يبقى دي كذا ودي كذا، قولان لأهل اللغة. أيا كان كلاهما مذكور، هماز مشاء بنميم، مشاء اسم فاعل، كثير المشي بينهم بنميم أي بالنميمة، فالذي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم يقال ينم، خلاص، كل من سعى بالفساد بين الناس، تمام، هماز مشاء بنميم. ولهذا في سورة المثل، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. قيل حمالة الحطب يعني التي توقد العداوة بين الناس، اللي هي النمامة، يعني من ضمن التفاسير المشهورة لحمالة الحطب. فقيل تحمل الحطب وتجعله في طريق النبي، وقيل تحمل الحطب يعني تشعل نار البغضاء بين الناس، اللي هي النمامة. فسبحان الله، هذه الصفة قرينة لهؤلاء المشركين الكذابين، فإياك أن تكون مسلما وفيك مثل هذه الصفات من صفات أهل الكفر والتكذيب. هماز مشاء بنميم. وقيل النميم جمع نميمة، مشاء بنميمة، خدتوا بالكم المعنى؟ ها؟ يعني الذي يمشي بالنميمة بين الناس. مناع للخير، ده ربنا سبحانه وتعالى بيوصف له، انت عايز تطيع ده ما تطيعش اللي صفته بس هذه الصورة. ما معنى مناع للخير؟ لها معنيان. الخير قيل المال، يعني يبخل بالمال لا ينفقه في وجه، لا ينفق المال، هذه صفة الكافرين. وقيل الذي يمنع الخير، يعني يمنع أهله وعشيرته عن الإسلام. فالخير هنا هل المراد المال فيمنع المال يعني يبخل به وبإنفاقه، ولا بالخير يعني هذا الدين وهذا الإسلام يمنع عنه ويصد؟ خلاص. قال الحسن البصري يقول له: من دخل منكم في دين محمد لا أنفعه بشيء أبدا. حسن البصري جمع بين القولين، قال لك بيمنحهم الإسلام وبيهددهم أنه هو يمنحهم من الإيه؟ من المال. عارف أحرمك من الميراث، أهديها أحرمك من المال لو دخلت في دين محمد. فكان يهددهم بذلك ليصدهم عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام. معتد أثيم متجاوز للحد، التعدي تجاوز للحد في الظلم. الأثيم فعيل مبالغة في الوقوع في الإثم، يعني كثير التعدي والظلم، كثير الإثم والوقوع في الآثام. عتل، العتل هو الشديد الخلق الفاحش الخلق، الشديد الخصومة الغليظ الجافي. تخيل منظره، مجرم غليظ وجافي وشديد في الخصومة وشديد في العداوة. متخيل مجرم مجرمين في العداء الإسلام، يبقى باين على وجهه وفي صورته وفي طريقته. عتل. وقيل هو الأكول المنوع، الأكول المنوع، أكل وشرب وإيه وغلظة، منوع من الخير. عتل بعد ذلك زنيم. انت عارف كلمة زنيم معناها ايه؟ الزنيم هو الدعي الملتق بالقوم وليس منهم، لقيط ابن زنية ولو مرمي وخدوه ضموه بقى منتب للقبيلة دي وليس منها، فيسمى زنيما. لأن الزنمة، زنمة الشاه، شفت ساعات تلاقي المعزة أو السيسي بتاعها متدلية كده، حاجة نازلة كم دقيقة كده ومدورة، دي اسمها زنمة. ها؟ جزء ليس منها، كأنه ملحق بها، فسمي الزنيم زنيما، هذا الدعي الملتق بالقوم وليس منهم، نسبة إلى هذه الزنمة. عتل بعد ذلك زنيم. فالزنمة المتدلية في حلق الشاء أو الماعز نسب أو سمي الزنيم زنيما بسببها أو نسبة إليها. وقيل هو المعروف بالشر، وقيل هو الظلوم. يبقى رب العزة سبحانه وتعالى يقول له: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. عتل وفوق ذلك كله لا أصل له ولا نسب، ده زنيم وابن كذا وكذا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هم يشتمون في النبي صلى الله عليه وسلم إنه لمجنون كما جاء في أول السورة وفي آخر السورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتصر له. لا لا لا لا، أعرض عنهم ولا تطعهم واثبت على دينك ولا تترك منه شيء ولا تداهنهم. وكيف تداهنهم وتطنعهم وهم اللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا، الوصف اللي سمعته الآن. تعطي قوة للمؤمن. لسنا يا إخواني في دنية من ديننا، ولسنا في قلة. الشعور بالنقص إلا أورثه كثرة المكابرة وكثرة العناد وكثرة القهر، ينبغي أن تنساه. أنت صاحب دين، دين سماوي، دين الله رب كل شيء، أنت معك شيء عظيم مش محتاج أنك تساوم عليه. تساوم على هذا؟ في حد يساومك أن يأخذ منك الذهب والألماس ده عشان يديك كعذرة براز وبول؟ يساومك في هذا ليعطيك هذا النجس؟ تقبل؟ فما نقبلش أبدا. مقابل إيه؟ مقابل أترك شيء من الدين؟ هو أنا عندي هوان في ديني؟ ولا أنا منتظر النصر منهم ومنتظر الغلبة والتمكين بطريقتهم؟ لا، تبقى أنت فهمتش الإسلام من بابه. إنما النصر من عند الله عز وجل، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بس إمتى الكلام ده؟ بعد ما ثبتوا في امتحانات كثيرة فكانوا ناجحين. الملك لا، ما فكروش في قضية الملك دي، خلاص أدام الملك ربنا اختار طالوت يبقى هو طالوت وثبته. ليه؟ ده مش من ذوي النسب ولا من اللي كانوا بينفقوا ولا السدنة ولا من أصحاب الملك ولا من أصحاب المال، لكن الله اختاره. خلص الموضوع. وقبلوا هذه، لم يبقى في نفوسهم شيء ما دام الاختيار اختيار الله عز وجل. جي الاختبار في الأكل والشرب، لا تشرب من هذا الماء إلا غرفة تأخذها بيدك، وهذا من رحمة الله عز وجل. ولا أمر أن لا نشرب إطلاقا، لكان ينبغي أن يطاع ما شربوش، ولكن كثير منهم شرب، رسبوا في الاختبار واستثنوا من الجيش لغاية لما لقوا العدو. الاختبار الأخير بقى له الاختبار بالنفس، اختبار بالملك، اختبار بشهوات الدنيا، طعام وشراب، اختبار بالنفس. هتموت، ده شوف عددهم قد ايه وانت قد ايه. ويثبتون ويقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بس بعد ايه؟ بعد ما ثبتت هذه الفئة القليلة على مراد الله وعلى شرع الله، ولم تحرك ولم تبدل ولم تغير، حينئذ ينصرها الله وحينئذ يمدها بمدد من عندي. أما أولئك الذين فرطوا وداهنوا فمثل هؤلاء لا يكون بهم نصر ولا غلبة. قال الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. دلوني أي موضع في القرآن كان فيه مثل هذا السباب إن صح اللفظ، أو مثل هذا التحقير لأحد. لكن ما جاء هذا إلا في مثل هذا الموضع اللي يحتمل فيه المداهنة. لا لا لا يجمع بين الطهر والنجس أبدا. ولو عايزين نعمل تقارب بين الطهارة والنجاسة، عايزين نعمل تقارب بين الظلمات والنور، مش هيطلع نور، بل ستبقى ظلمات أيا كانت تفاوت هذه الظلمة، فلا تزال ظلمة، ولكن الصبح أبلج والشمس واضحة للعيان لا يختلف فيها اثنان. شرعنا أعظم وضوحا من الشمس في وضح النهار. بس لما نعمل كده هيحصل صدود وهيحصل اعتداء. ما هو وهل تنتظر عند الثبات على الدين إلا هذا؟ وهذا هو الجهاد في سبيل الله الذي صبروا عليه في المرحلة المكية. لا أتكلم عن المرحلة المدنية، صبروا عليه في المرحلة المكية في وقت الاضطهاد والقهر والتكذيب و صبروا، مع أن كان ممكن بسهولة جدا يخففوا حدة الصدام، يخففوا حدة الاضطهاد، يخففوا التعذيب اللي وقع عليهم. لا ولا بكلمة. سبحان الله. وضرب الله لنا مثلا في أصحاب محمد الأوائل، رغم أن الرخصة معهم ثبت، قول كلمة واحدة بس أبطل تعذيب وأبطل الاضطهاد اللي بعمله لك، يقول له أحد أحد، ولو أعلم كلمة تغيظك أكثر من هذه لقل. هي الكلمة اللي غيظاك إن أنا متمسك بالشرع، واحد الذي أتقبل منه الشر، واحد اللي أتقبل منه آمن، واحد اللي أسجد له، واحد اللي ما ينفعش أساوم على شرع ودينه، وثابت على ذلك زادوا له في الاضطهاد والتعذيب. فكان مثل بلال، وكان مثل عمار، وكان مثل الصحابة الأوائل الذين أيدهم الله في بدر بنصره وتأييده وجند من عنده. قال الله عز وجل: أن كان ذا مال وبنين. افهم الكلام عشان ده كلام الله، واذا ما فهمتوش او استغبيت عملت نفسك غبي او ما بتفهمش او صعب، الحجة عليك قائمة. ان كان هذا المجرم اللي عايز تطيعه وتسمع كلامه ذا مال وبنين، وتنزل الكلام ده على فرد وعلى قبيلة وعلى دولة وامة، أن كان هذا الرجل الذي أمرت ألا تطيعه، الذي هو هماز ومشاء بيعمل الإجرام ده كله لأنه عنده مال صاحب اقتصاد، وبنين صاحب غلبة وجيش وسد، هو عشان كده هو أنت عايز تطيعه أو تفكر في ذلك، أو هو فكر في ذلك عشان ماله وبنيه؟ فهم الآية؟ أن كان ذا مال وبنين، هذا في قراءة أأن كان ذا مال وبنين، وفي قراءة أخرى بالكاس إن كان ذا مال وبنين، وفي قراءة حفص عندنا ومن وافقه أن كان ذا مال وبنين، ألأنه ذو مال، ألأن هذا الرجل ذو مال وبنين يفعل هذا ويسمح أي أحد لنفسه أن يطيعه. المال والبنون إنما هو من الله. أن كان ذا مال وبنين على قراءة الاستفهام اللي هي أن كان ذا مال، يكون المراد التوبيخ والتقريع، حيث جعل مجازاة النعم التي خوله الله من المال والبنين أن كفر به وبرسوله. يبقى ده كلام لهذا الكافر. أأن كان لأنك ذا مال وبنين تفعل هذا وتعارض دين الله عز وجل؟ أو المعنى الأول أن كان ذا مال وبنين يطاع ويسمع له؟ إذا تتلى عليه أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، ده كأنه بيعلل بسبب الجملة الثانية، لأنه ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا، لهذا لما تليت عليه الآيات قال أساطير الأولين. فاهمين معنى الآية؟ لأنه ذو مال وبنين كفر بالآيات وكذب وقال أساطير الأولين. بص معنى الآية، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال لأنه ذو مال وبنين، لما تليت عليه الآيات قال هذا لأجل أنه ذو مال وبنين. سنتمه على الخرطوم، هو فاكر أنه عشان ذو مال وبنين من حق أن يكذب الآيات ويعمل اللي بيعمله دوت؟ لا، فوعده الله عز وجل بالكي على خرطومه. خرطوم يعني إيه؟ خشم وأنف، مش كده؟ ده مكان الزلومة دي ولا مكان إيه ده؟ إيه؟ ها كأنه موضع الكبر رافع مناخيره في السماء زي ما إحنا بنقول. إيه لا، ده إحنا هنكسر هذا الكبر. سنسمه بالكي على خرطومه، وقيل الخرطوم الأنف، وقيل سنسمه بالسواد على الأنف، أنه يسود وجهه قبل دخول النار، وقيل الخرطوم وإن كان قد خص بالسماء، السماء يعني إيه؟ العلامة، سنسمه يعني نجعل له سماء، يقول لك السماء التجارية، مش كده ولا إيه؟ ها؟ فإنه في مذهب الوجه، لأن بعض الوجه يؤدي عن بعض، يعني يقول لك إيه؟ هنديله علامة في وجهه، وإنما عبر بالخرطوم الآن بالجزء، وأراد الإيه؟ سنسود وجهه ونجعل له علامة بالكي على أنفه، وقيل سيجعل له في الآخرة العلم الذي يعرف به أهل النار من اسوداد وجوههم. الأمارة اللي بنعرف بها أهل النار ستكون سمة له في وجهه، ده اللي قالوا أن الخرطوم يراد به الإيه؟ الوجه. وقيل سنلحق به شيئا لا يفارقه، إحنا هنديله علامة ما تفارقه أبدا، ده طول عمره بالعلامة ده مميز. وتقول العرب قد وسمه ميثم سوء أو سوء، يريدون ألصق به عارا لا يفارقه. دولة نظروا للمعنى المعنوي، قال لك العرب تقول سنسمه على الخرطوم، يعني نديله علامة سوء، بمعناها إيه؟ سنجعله صاحب خزي ومهانة ويبقى في هذه المهانة. واضح؟ يبقى إما المعنى مادي وإما المعنى معنوي. إما سنسمه على الخرطوم يعني فعلا في علامة على الخرطوم، وقالوا الخرطوم يا ترى الأنف ولا المراد به الوجه كله، وقالوا الآخر سنسموه على الخرطوم، ده أسلوب عربي معناها سنلحق به شيئا لا يفارقه من الذل والخزي والعار. سنسموه على الخرطوم، سنسموه على الخرطوم في معاني أخرى ولكنها بعيدة. يقول لك سنسموه على الخرطوم، قيل الخرطوم هي الخمر، سنسموه يعني سنحده نقيم على حد لما يشرب الخمر، ما لهاش علاقة خالص بالمعنى. فليس كل معنى عربي ننزله على الآية، لا، حتى ننظر كما قال شيوخ الإسلام، حتى ننظر إلى السياق قبله وبعده. السياق قبله وبعده بيتكلم عن هذا المجرم، سنجعل له علامة السوء والخزي وكذا، ما لهاش علاقة الآن بإقامة الحد على الخمر ولا شيء من ذلك، والله أعلم. سنسمه على الخرطوم. هذه المجموعة من الآيات من أول فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لما نيجي نقسم الآيات إخواني، نعرفين حبيبي أي سورة نقسمها إلى أجزاء، نقول أهداف الصورة أو مقاصد الصورة أو الاتجاهات العامة للصورة، تكلمت عن كذا ثم كذا ثم كذا، وأحيانا نقول مقدمة الصورة بكذا مواضيع الصورة وخاتمة الصورة، وبنجمع بين هذه الأقسام كلها اللي هي اسمها الوحدة الموضوعية للصورة. الموضوع العام إيه هو؟ فإحنا كان الموضوع العام اللي بدأت به الصورة افتتحت به الصورة واختتمت به الصورة مسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم، نون والقلم ومسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، الرد عليهم في اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، وفي آخر الصورة ويقولون إنه لمجنون. تمام؟ فأول الصورة وآخر الصورة بيبان الموضوع بنتكلم فيه موضوع أنهم سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وذموا النبي صلى الله عليه وسلم. بين الله عز وجل الطريق الذي يقابل به هذا السباب وهو في عصر الاستضعاف، فأمر في مطلع الصورة نون والقلم وما يسطرون، أشار إلى العلم وتلقي العلم والشرع والدين والدعوة إليه، ثم بعد ذلك ثبته على الدين، لأن أمام هذه الحملات الشرسة بيضل كثير من الناس، فيأتي الأمر هنا بالثبات، ليس الثبات على الدين وفقط بل الثبات وعدم ترك شيء منه وعدم طاعتهم في شيء. ها؟ مش علشان نبطل نقوم نداهن، مش علشان هم يبطلوا الذنب نقوم نداهن في شيء من الدين، أبدا. الدين هو الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو محمد ليس بمذمم بأبي هو وأمي. من صور المذكورة من ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة اعترضه الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد عزة أو بن عبد العزة والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي، وكانوا ذوي أسنان في قومهم. تخيل بقى لما يقابل هؤلاء الكبار عند الناس الكفر الفجر الهمادين المشائين الأولاد الزنيم كذا وكذا عندنا في الحقيقة كما وصفهم الله، فيقابلونه يقول يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد. ايه معنى انهم يقولوا كده؟ ايه معنى ان الكفرة، افهم الكلمة دي كويس جدا عشان ما ينفعش يا اخواني نكون حمقى وما بنفهمش النفس البشرية واحنا بشر. ايه معنى ان يأتي واحد مع قوته وسلطانه، ده كانوا في مكة لسه ومستضعفين، ايه معنى ان يأتيك رجل قوي ذو مكانة ذو مال ذو جاه ذو سلطان ويقول لك ما تيجي تعبد ديني شوية واعبد دينك شوية، ده انت القوي مش كده في نظر الناس وفي نظر نفسك، ده انت اللي معاك كل، ده انا مستضعف، ده انا واصحابي بتضربونا بالكربات وبتجرونا في ارجل الخيل كربات ده متأخر معلومات الساعة ها. لا حاجة تانية تدل عليه هو في نفسه ايه ككافر، ده ها هو الكافر خلاص منهزم. ما هو معنى انك تبقى انت سامحني يعني عيل صغير كده ويجي لك راجل كبير قوي يقدر يدوس عليك ويفعصك ويقول لك تقبل بعد اذنك تشاركني وتكون معايا معناها ايه؟ ده ضعف خالص ضعف خالص. الأحمق يقول إيه؟ فرصة ووفق واستغل ضعفه علشان يقبل ديني مع الوقت. يا أخي دي مش بتاعتك، دي مش ملكك، دي مش ليك أنت، هذه لا تملكها أنت، عامل بالضبط كالذي يقول لا طب ما أنا أخذها متبرجة وتبقى ملتزمة بعد كده، دي مش ليك. هو أنت صعب كده ستهتدي أو لا تهتدي؟ أنت بتتكلم كأنك إله ستهدي، أنت لا تهدي ولا تضل ولا نفسك، لا تملك لنفسك أصلا هداية ولا ضلال، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك أبدا. ليه؟ لأن لو وكلنا نفسي هضيع، مش هملك أن أنا أهدي نفسي وهسير في ضلال. فأنت بأي حق بالضبط كالذي فعل هذا لما جاء يتزوج وهي هتهتدي وهتلتزم وتبقى كويسة واخدها وهي فاجرة بهذه الصورة وسافرة بهذه الصورة، يقول لك أنت أحمق مجنون، أنت تتكلم فيما لا تملك. نفس الكلام اللي عمل مع الكافر كده، قال لك عشان هيهتدي وبتاع بس نوافقه على اللي بيقوله دوت، لا ده بالعكس، ده كلامه هذا يدل على ضعفه. المفروض أنت تكون إيه؟ تقوى، تعرف أنك قوي، تعرف أنه هو الصغير وأنت الكبير بانتسابك إلى الكبير سبحانه. بانتسابك إلى القوي، بانتسابك إلى الله، إلى الملك الذي له الملك الحقيقي. فلازم تستشعر المعنى ده. فلما تجد الكفار يريدون المداهنة المفروض تزداد إيه؟ قوة وثبات، لو بتفهم المعنى البشري. لكن إيه اللي يخليه يقول كده؟ ضعفه. طيب هو لما ضعف رضي منك ولو بالمداهنة، افحى لا ده أنا هديله العوامل اللي تقويه وتضعفني أنا، ده هو ضعف لبعده عن الشريعة ووقوعه في الكفر، فيريد أن يوقعني فيما هو واقع فيه. وودوا لو تكفرون في الآية الأخرى، ليه؟ فهو عايز منك الفعل اللي هو يقربك من الكفر، تعالى سيب جه من دينك، يعني اترك شيء من الإيمان وادخل في شيء من الكفر ولو يسير. ما معناها كده؟ أترك الإيمان وأدخل في الكفر. ليه؟ لأجل أن يدخل هو في الإيمان بعد ذلك؟ لا، ده هو بدأ يضعف وانت اللي هتكون لك القوة، بس أنا عددي قليل. ما هو القليل ربنا بينصره، والقليل بيغلب الكثير، والنصر ليس من عندك، من عند الله. المعاني بقى اللي متأصلة عندك إذا كانت متأصلة، أما إذا كانت مذبذبة أصلا وانت عندك احتمال أن النصر مع الأكثر، والنصر مع القوة العظمى، والنصر مع الدول الكبرى، وان احنا عمرنا ما هننتصر كده أبدا، لو كان ده المفهوم اللي بداخلك يبقى ما تنتظرش نصر من الله، يبقى صرنا نحن وهم ها في حلبة سباق واحدة، وبننافس على نفس النتن الذي ينافسون عليه. لا، أنا عندي اعتقاد أن النصر من عند الله، ولو كان غلاما وحده ينتصر على الملك وحاشيته والدنيا كلها، لأنه ثابت وما قبلش أي تنازل. أنا عندي اعتقاد أن اللي كانوا مع طالوت انتصروا، رغم أن التانيين 40,000 وهم 300 ولا 400، قالوا كعدة أهل بدر. أنا عندي اعتقاد، ورب العزة قص علي من قصص الأولين ما يثبتني وأعلمني وأخبرني أن سنته لا تتبدل ولا تتغير. هو الله بدينه بسنته وطريقته مع البشر لا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. مش هيتغير القانون الإلهي إن صح اللفظ، مش هيتغير الطريقة الربانية، هي نفس الطريقة. قوم يصبرون على الأذى، لا يتنازلون عن دينهم، يقابلون الكفرة مع قلتهم بما عندهم من الحق، أي بما عند أهل الإسلام من الحق، ولا يقبلون تنازلا ولا مداهنة في شيء من ذلك، ينصرهم الله. ده مش فاهمين، ده كده المشركين هيهلكوهم، ده كده كذا. ما هي دي الكلمة اللي قالوها لما كانوا مع طالوت، لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، مش قالوا كده؟ يا تتكلموا في ايه؟ مش شايفين عددهم؟ مش شايفين كذا؟ فقالوا لهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لكن انتم ما تتركوا شرع الله ولا تتركوا دين الله ولا تتنازلوا عن شيء وهتنتصر. سموش الكلام وخرجوا من الجيش، الله ده زاد الجيش ضعف. طب ما نقبل بقى المداهنة، حتى على الأقل الناس اللي كانوا معانا دولت نقرب معاهم المفاهيم. لا، ده بيقولوا كلام غلط، بيقولوا كلام مخالف للشرع، ده بيقولوا خلاص المفروض ننسحب علشان عددنا قليل وهم عددهم كبير. ده فاهمين مفهوم خاطئ. ما تسمع كلامه، بس هيقل العدد أكثر ويزيد التثبيت أكثر، وهو ده الاختبار. ففيما يبتلين الله، ما ربنا بيختبرنا في إيه؟ بيختبرنا يشوف إحنا نعرف مداهن ولا مش هنعرف. لا، المداهنة أسهل ما يكون، سهل قوي ان انا اقول للكافر يا سيد، وسهل قوي ان انا ابتسم واظهر الخير واتنازل عن الدين، دي اسهل حاجه، ده هو ده الضعف البشري. لكن الصعب انك تثبت وانت في الظاهر انك ضعيف لكنك تتقوى بالله، وهي دي العقل، وهو ده الايمان بالغيب، وهو ده الثبات على الدين. فانتبهوا يا اخواني، الكلام ده كتير جدا. المساومات دي ممكن تكون من مسلمين، من بني جلدتهم، ممكن تكون من أبيك وأمك، من أسرتك، العيلة وطبع العيلة وكل العيلة كده. أنت هتطلع لنا بشارع لوحدك؟ فرب العزة دربنا في أوائل الالتزام على هذا الكلام. هتطلع لي أنت بدأني لوحدك في وسط الناس، هتلبس السبل القصير ده والناس كلها ماشية كده، هيبقى أنت اللي شكلك عرة في الناس وشكلك كذا في الناس، في حد بيعمل البنطلون كده، في حد ده، في أمور بسيطة ولكنه تدريب. تلبس النقاب، مين في العيلة لبس النقاب؟ فبدأ يكلمها بمفهوم العيلة والعم والخال. بنتدرب عشان لما يأتي التنازل عن شيء في الدين مقابل أي شيء آخر احنا ما بنقبلوش، لأننا من زمان واحنا واخدين التدريب ده. إلا إذا كان هذا التدريب منك كان تدريبا فاشلا. ده كان موضوعي بقى، أنا عايز أظهر، أنا عايز أكون شيء، أنا عايز أجامل كذا، أنا عشان في صحبة كذا وعايز أكون زيهم وبس أنا معاهم. ما كانتش عقيدة في قلبك ولا كانت عقيدة في قلبك؟ لو كانت عقيدة فستنجح في الامتحان الكبير. لو كان مجرد نوع من المجاملة أو المجاراة أو رؤية النفس أو التميز أو الاختلاف أو نحو ذلك، لا مش هتنجح في الاختبار الكبير. ساوموه، قالوا فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، ظهر ضعفه. فنشترك نحن وأنت في الأمر. قريش التي لا تقبل المنازعة في الأمر بتقولوا نبقى احنا وانت في الأمر ايه واحد، او انت مرة واحنا مرة، وانت تاخد الملك مرة واحنا مرة، هكذا قال. فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه. وإن شوف التعليل المجرم، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. بيشككوا في دينه. إذا كان دينك هو الخير يا أخي ما تبقاش حرمتنا من الخير ده. طب لو كان إحنا ديننا اللي خير برضه كنت تبقاش حرمت من الخير ده. شايفين اللسان اللي بيتكلموا بيه؟ ها؟ لسان الضعف ده. قريش ما بتقبلش الكلام ده، ده اللي ينزعها السلطان واللي ينزعها بتقفله بالمرصاد. إزاي قبلوا هذه المساومة؟ لأنهم ضعفوا، شعروا أن أمامهم قوة صفضها هتزيل كل هذا الملك. لا، نتنازل عن بعض الملك لهم مقابل ان احنا ننقذ نفسنا 50% ما يبقاش 0%، بيقدروا مصالحهم ومفاسدهم. فعرضوا هذا العرض على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فان كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد اخذنا بحظنا منه، وان كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد اخذت بحظك منه. لا يا اخوان، ان كنتم في شك فلست في شك من ديني. انت تقول الكلام ده انك شاكك في اللي انت عليه، انت بدات تقرب وهتوصل لو ضغطنا عليك وثبتنا على الدين، والا فانت العتل الغليظ، تروح النار وانت اهل للنار. نيجي احنا بقى على النقطه اللي هننتصر فيها ونداهن، فتكون الفشل والهزيمه وليست الغلبه والنصر، لانك جيت على المرحله الاخيره والاعمال بالخواتيم. الاعمال بالخواتيم. فاحيانا يا اخوان يثبت صاحب الدين، يثبت في الاختبار الأول الثاني الثالث، ويجي الاختبارات الأخيرة وينسى الأصول اللي انتصر بها أول مرة. يا أخواني، ما تمكنوا منك، ما تمكنوا منك وما استطاعوا أن ينالوا منك ولا من دينك لما كانوا أصحاب سلطان وغلبة، سينالوا منك بعد أن انهزموا. تفهم إزاي؟ يعني انتشر الالتزام والملتزمين في أمتى؟ في عصر المجرمين، صح ولا غلط؟ العصور اللي فاتت كلها ايا كان الرئيس اللي كان موجود انتشر الدين وانتشر الاسلام. ما كانش كده، احنا فتحنا اعيننا كده نشوف المايكروجيب والمينيجيب والطريقه الهباب اللي كانت موجود، ده اللي فتحنا عليه عيوننا، والناس ما تعرفش حاجه عن الدين. واليوم بعد مرور 30 40 سنه وجدنا ما شاء الله ملتحين ومنتقبات ودين ودروس وكتب ومكتبات، صح؟ في عصر ايه؟ في عصر الظلم والاضطهاد، لأن دين الله لا يقاوم. فهنيجي في المرحلة اللي هننتصر فيها، أثبت زي ما أنت، أثبت زي ما أنت وهتنتصر، خلاص الأمور قربت، نسقط، نعتبر أن في طريقة جديدة سننتصر بها، لن ننتصر إلا بالطريقة الأولى، ثبات على الدين، تمسك بالدين، عدم قبول أي شيء. كان يأخذ الأخ ويعذبه ويضطهد لأجل شيء واحد بس، تحلق دقنك، صح؟ تحلق دقنك، ما عندش تروح المسجد، ما تحضرش الدرس، ما تعملوش دروس، ما تعملوش كذا، مش كان دي الصورة؟ والإخوة مصممين، ليه يا ابني ما هياخدوك؟ وابوه يقول له يا ابني طبيح لا ده، ما عندش تروح، ما تروحش الدرس، بنت تتقليش، ما تعمليش كذا، مش كان دي الحالة الموجودة؟ والإخوة ثابتوا، ليه ثابتوا؟ ليه ثابتوا؟ لأنه دين الله يا ابني ده. وكان كثير من الناس يقولوا له ما جاتش على دين، هي اللحية هي الإسلام، هي اللحية هي الدين، هو الثوب هو الدين، يقول لهم ده دين، أنا مش هساوم على شيء. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، لا تفعلوا كذا وكذا، ويظل مستمسك بالنص. طب ليه؟ رغم أن اللي كان اللي أمامه سجن وحبس واضطهاد وصعق كهربائي وقصة كبيرة وترك لأهلي وترك لبيتي وياخدوه من, من, من, من عقر داري. طب إيه اللي مخليك ثابت؟ يقول لك لأنه الدين وفي سبيل الله. طيب كلام جميل، نجحت أنت في الاختبار ده، جالك اختبار جديد، جالك اختبار جديد، أهلك الله عدوك وبدأ يمكن ليك أنت، وانت عندك الفرصة تبدأ تتنازل عن الدين يبقى انت رجعت زي ما كنت في الاول خالص. ودي كده بقولها لكم، احنا رجعنا تاني للصفر ومحتاجين نبني عقيده صح. رجعنا تاني للصفر ومحتاجين نبني عقيده صح. ليه؟ ده احنا بالعكس، ده احنا اصبح وضعنا احسن بس عقيدتنا اضعف. عقيدتك لما كنت بتصلي كانت قويه وكنت ثابت، واليوم لما ما صارش عندك هذا الاضطهاد صار عندك تساهل واخذ الامر بالهوينه. الدليل انك كنت مستمسك بدروس العلم وطلب العلم اكثر من الان. طب ليه؟ ده الفرصه صارت اوسع واكبر واحسن. فمن الناس من ينجح في البأساء والضراء ويرسب في السراء. طول ما هو فقير معدم ما شاء الله عليه، قوام صوام، يحسن المعاملة وبيكلم ده بأدب. أول ما صار معه المال أن كان ذا مال وبنين، وصار معه شيء من الحرية، وصار معه شيء من ممتلكات الدنيا، انقلب تماما. لا عاد بيقيم ليل، ولا عاد بيصوم بالنهار، ولا عاد عنده أسلوب الجميل اللي كان فيه ذلة لإخواني. لا، ده صار يطغى وشايف نفسه حاجة، وما صارش مثل الأول لا في طلب علم ولا في طلب عبادة ولا في شيء من ذلك. فرتب عسى الله أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. اللي كانوا مع موسى عليه السلام كان فرعون على الكرسي وأمامه، وممكن يعمل فيهم يفعل فيهم الأفاعيل، وثبت لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا. شايفين القوة؟ قوة. عدوا الناحية الثانية وربنا فعلا أهلك عدوهم، عبدوا العجل من دون الله. صح ولا غلط؟ عبدوا العجل. لا لا لا لا لا، ده كانوا أقوياء وإيمانهم كان قوي. أيوة، هم نبحوا في البأساء، لكن لما ساروا في السراء وخلاص ربنا أهلك عدوهم أمامهم وغارقة وهم عبدوا، تعال بقى في السراء واعبد، بدأ يشغل ليه؟ العقل الفاسد، بدأ يشغل العقل الفاسد، عجل وآتوا بحليكم وآتوا مش عارف بإيه. الله، يبقى كأن الضغط اللي كان عليكم كان سببا لالتزامكم وتدينكم ووقوفكم أمام الباطل. فلما رفع ذلك عدتم إلى ما كنتم عليه. حاجة من اثنين العقوبة الربانية، تبقى حاجة من اثنين: إما أن يبقيكم الله على ما أنتم عليه ويكون هذا من مكر الله بكم وتعذبوا مع الكفرة، وإما أن يعيدكم الله إلى الحال الأول لو كان رحيما بكم. يعني ربنا رحمه يرجعه فقير تاني، لو رحمه يرجعه ذليل تاني. فاهمين يا أخواني؟ ليه؟ ليستقيم حاله ويأخذ الدرس ويرجع ثاني يرفع عنه البأس. رسب يعيد مرة ثالثة ورابعة، هذا لو أراد أن يربيه وكان رحيما به. لكن لو أراد الله عز وجل، لو غاضب الله عليه خلاص يدعك فيما أنت عليه وتفتكر أنك على شيء وتستمر فيما أنت عليه من التنازل في الدين والمداهنة فيه إلى أن يأخذك الله أخذ عزيز مقتدر. ودي المصيبة. فنسأل الله العافية والسلامة. لا حل، خلي بالك وفهمها كويس جدا، ما فيش حل ولا لها طريق مع الله إلا أن تصير عبدا لله. عبد لله، افعل افعل لا تفعل لا تفعل. هتبدأ تدخل عقلك مقابل الشرع ومفاهيمك أمام نصوص الشرع، لا أنت مش عبد، أنت أبق وهرب. فينبغي أن تعود وإلا يبقيك على ما أنت عليه ويمد لك في الضلالة مدة وتصير مع هؤلاء الكفرة الفاسقة. موقفه من عم أبو طالب، فاكرين الموقف ولا مش فاكرين؟ ها؟ لما قال يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، لما جمل أبو طالب وبيكلموه في النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال أبو طالب فأبق علي وعلى نفسك. هقوله أنا بحميك وكذا، خلاص هم مجتمعين كلهم، طب عشان تحافظ علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. لا سيد، أنت مش قادر تستحمل، أنا استحمل في سبيل الله عز وجل. أنت مش قادر تستحمل لأنك على الكفر لسه والكفر ضعيف، لكن أنت مع الإيمان استحمل أكثر من ذلك. ويتحمل النبي صلى الله عليه وسلم. هو ورد حديث هنا في هذا الموطن وإن كان ضعاف الشيخ الألباني رحمه الله، لما قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيما أو أهلك فيه ما تركته. الحديث فيه ضعف وإن كان المعنى صحيح. قال: واستعبر النبي صلى الله عليه وسلم فبكى ثم قام، فلما ولى ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا ابن أخي. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحبب، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. صورة من صور تمسك النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه خلاص بيفقد. أنت مش كان استند أبو طالب؟ أبو طالب ذهب المشركون إليه، مجرمون، ها؟ مش ده استند؟ وهنعمل حساب للقبيلة، ودام في حماية من أبي طالب يبقى هنحترم الحماية. طب خلاص نروح للحماية دي ونضعف هذه الحماية. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض بقى النبي صلى الله عليه وسلم يريد، ها؟ ما لو كان معتمد على السند من أبي طالب والحماية من أبي طالب، خلي بالك يبقى ما صار إيمانا ولا اعتقادا، فيختبره الله حتى في هذه. أبو طالب يقول له: أنا مش هقدر، لا تحملني ما لا أطيق. يقول له: لا، أنا ثابت وافعل ما شئت. يوم أبو طالب يقول له: إيه؟ لا أسلمك لشيء أبدا، قل ما شئت. شفتوا إزاي؟ هو اللي يقويه. فيخوانا قوة إيماننا تقوي ضعف الآخرين، وليس ضعف الآخرين الذي يضعف إيماننا. افهم الكلمة دي، أو ليس وجودك في وسط هؤلاء الضعفاء يضعفك، بل كن أنت مصدر القوة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: كنا إذا وهنا نظرنا إلى شيخ الإسلام، معنى كلمته نظر إلى رجل ثابت، فمجرد لما كانوا يشوفوه يثبته. طب تخيل لو شيخ الإسلام قال: والله يا شباب احنا مش عارفين برضك، شايف الكلمة دي والوهن ده، خلاص ضعفوا من حولك، ما هم ضعاف أصلا، فتثبت ليتقوى بك من حولك، لا أن تضعف كما ضعفوا فيضعف الجميع وتغرق المركب. لما ساومه مساومة مباشرة من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر صاحب السيرة بن إسحاق أن عبد بن ربيعة وكان سيدا قال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها؟ انتبهوا الألفاظ، الطريقة اللي بيفكر بها مشرك، هو المشرك هو المشرك، والطريقة هي الطريقة. بيقولهم أروح لمحمد وأكلمه في أمور يمكن مش يقبل الأمور، يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنه. يكف عنهم إيه؟ وكان واقف بمدافع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيعمل إيه؟ يعني يكف عنه، يكف إيه؟ لسانه الدعوة. يعني موضوع الدعوة ده مجرد محمد يدعو الناس، ده موضوع عندك زي يكون أسلحة مسلطة إليك. قال لهم آه، ممكن نديله حاجة نعرض عليه أمور لو قبلها مقابل أن يكف عنه، مقابل أن يبطل الدعوة. خيل. وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون. الله أكبر، الله أكبر، ضعفوا لقوا الناس بتخش في الدين. الله، ده حمزة أسلم، مش هينفع الموضوع، مش هينفع بقى الحرب، احنا عايزين نتبع معهم سياسة. ايه السياسة اللي نتبعها معهم؟ قال: نعرض عليه أمور إذا قبل بعضها مقابل أنه يكف عنه، أنه يبطل الطريقة بتاعته اللي كان بيعملها. طب ده الطريقة بتاعته ديت كنت أنتم أصحاب القوة. لا، بس هم رأوا أن طريقته تكثر المسلمين، تكثرهم وتضاعف أعدادهم. قالوا: ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقالوا: يا أبا الوليد قم إليه فكلمه. كلهم قابلوا وبعثوا هذا المرسال. فقال له، فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا وليد أسمع. العبارة الطويلة المشهورة: سفهت أحلامنا وكذا وكذا، ألا نعرض عليك أمر؟ فقال: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي. يا سلام، ده إيه الذوق والأدب والسياسة دي؟ يا ابن أخي، يعني بكلمه بلسان إن أنا عمك، ها، وإنت ابن أخويا، وإحنا قبيلة واحدة، وإحنا مصريين، وإحنا كذا وإحنا كذا، بكلمه باللسان ده: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. الموضوع موضوع فلوس، إحنا كلنا هنلم فلوس ونديها لك وتكون أكثر واحد فينا وأغنى واحد. وإن كنت إنما تريد به شرفا، يعني كلك مكانة، سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك. ما نعملش أي حاجة غير بأمرك. وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك أي من الوحي رئيا تراه، شغل عفاريت وجن وانت ممسوس لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوي منه أو كما قال له. إيه رأيكم في العرض ده؟ عرض سخية، عرض مغري. كان شيخنا رحمه الله الشيخ صفوت يقول لنا كلمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يستغل الفرصة دي بمفهومنا إحنا، بمفهومنا إحنا الفاسد، كان ممكن دي فرصة. أيوة أيوة أنا عايز مال، ويصير أكثرهم مالا اقتصاد يقوي بيه بلال وعمار والضعفة ونقوي الإسلام وشوكة الإسلام. هو ما بقى أكثرهم مالا يعني يعني الاقتصاد معايا. طيب ويعرض عليه القضاء والشرف وانت اللي تقضي في الأقضية، فرصة. ولما ييجوا نبقى نقضي ما بينهم بالإسلام واحدة واحدة، تأمين ازاي؟ والملك ده أنا الملك، كان هو الشيخ الله يحبه ليه، وفرمان رسمي ما تتقدش مصلحة غير بدمغة وختم وطابع مكتوب عليه محمد رسول الله، مش هو الملك؟ خلاص الختم لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكانت فرصة ياخد الملك والاقتصاد والقضاء، بس الكلام ده مقابل ايه؟ مقابل ايه؟ ردوا علي دين يقبل او يتنازل عن بعض امورنا. ده اللي كان طالبه ابو الوليد، ما طلبش اكتر من كده، قال لعله يقبل بعضها ويكف، يعني لو قبل اي شيء كان هيرضى بيه. لا، لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم، فرغت أبا الوليد، خلصت كلامك، قرف الكلام. فكانت النصيحة للأمة كلها، حد عارف رد عليها له إيه؟ ها؟ لا، لو وضع الشمس ده مع عمي أبو طالب، ها؟ ثبات، حد فاكر الكلمة؟ قرأ عليه مطلع سورة إيه؟ مش فاكر، كانت سورة فصلت، نعم. يعني إيه يقرأ عليه سورة فصلت؟ يعني اسمع، سيبك من الكلام الهجص اللي انت بتقوله ده، هو معناه كده كأنه يسيب كل العروض دي ويقول له بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ عليه قرآن. يعني مش جاي أسألكم على الكلام ده، انا جاي اقول لكم القرآن ده فاسمعه كويس انك جيت عشان تسمع لك اي كلام. مثل صياقة عاد وثمود. واضح اخواني؟ المشرك مشرك والكافر كافر، لا قوة لا. افهم الكلام ده كويس، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ضعاف جدا. انت اللي مقويك الايمان اللي في قلبك، فما تنزلش عن شيء منه عشان ما تضعفش زيه. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم واختلى عليه ايات من كتاب الله عز وجل من مطلع سوره فصلت، تذكرنا اخونا احمد يقول حتى وصل الى قوله تعالى فانذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود، قال حسبك. خاف خاف، لانه الكلام حق والحق ليه نور يا اخواننا. فقعد تفتكر لما بتتلو انت الايات وتقول الدين والشرع كذا وده حلال وده اتقوا الله ده رسوله كذا، مهما جادلوك في داخلهم ضعف، في داخلهم ضعف. ركز في الكلام ده، في داخلهم ضعف، ضعف شديد. اللي مقويهم احساسهم ان هم كثره وزمال وبنين وذو قوه وانت لوحدك، لكن مجرد ما هيشوف انك بدات من يتبعك ومن يكثر سيفروا، ولا كأنهم كانوا بيقولوا حاجة، وتلاقي الكلام ده في الفشوش، ولا كأن كان الجدال جدال ولا الكلام كلام. فالثبات الثبات، فلا تطع المكذبين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، بناع للخير، مناع للخير، الخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. لفت أخير يا أخواني، أولا هذا الرجل مين هو؟ الوليد بن المغيرة هو اللي نزلت فيه هذه الآيات. فعلا وسم على أنفه على خرطومه في غزوة بدر. ليه رب العزة ذكر هذه الأخلاقيات الفاسدة عندهم؟ ليظهر لنا قيمة الخلق. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، ها، وإنك لعلى خلق عظيم. احنا خدنا لفتة الصورة مكية، ودي تاني صورة نزلت بعد اقرأ، عايزين نتعلم نكون في وقت الضعف زي المسلمين الأوائل يعملوا ايه. فقال لهم القلم، اقرأ الكتاب وما يسطرون، مش كده بيحثنا إلى العلم وطلب العلم والدعوة. الحاجة الثانية الخلق، الخلق علم مع خلق. ولهذا بعد ذكر هذا قال وإنك لعلى خلق عظيم، وذكر في المقابل، أنا بربط لك بالآيات، ذكر في المقابل الهماز المشاء بنميم المناع للخير المعتاد الأثيم. فيظهر أهمية الأخلاق. أنت صاحب الخلق العظيم، ما تطلعش أصحاب الأخلاق الدنية، معناها كده تمام. وإنك لعلى خلق عظيم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع. فهمني ازاي؟ فاحيانا يا اخواني انت بتنسى الفرق ده، بتنسى الفرق بانك صاحب ايمان، والايمان يعني اخلاق، وان هذا لا خلق له ولا خلاق له، لا في الدنيا والاخره. وهو نفس الرجل ده الوليد، ونزل في ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع ان ازيد، كلا انه كان لاياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن، إن هذا إلا قول البشر، قال الله سأصليه سقر. وهنا قال سنتمه على الخرطوم، وقيل نزلت في الأخنس، ولكن هو الراجح الأول. خلي بالك من كلمة مهين، رغم أنه كان صاحب سلطة، الوليد بن المغيرة حاجة كبيرة في قوم، لا هو مهين. فرئيس الكفار مهين، رئيس الدولة الكبرى مهين، لازم تفهم كده. لأن أحيانا ننظر إليه المسلم الضعيف بعين الإكبار، ومن كتبه الرئيس الأمريكي، الرئيس مش عارف إيه، المتبرجة المعفنة عمالة تتكلم عنه كأنه يعني إيه، يعني حاجة كبيرة، وفي أمريكا وفي كذا. فإحنا عشنا الدور إن أمريكا والرئيس الأمريكي حاجة كبيرة، مهين مهين يا أخوانا، هكذا يصف الله. ما كان ده صاحب سلطان وصاحب الإيمان عزيز، ولو تجرد من كل أعراض الدنيا، لكن إحنا قلوبنا فيها حب الدنيا، فبنقيس الناس بالدنيا، وده كله هيضعف إيماننا أكثر. ولهذا فعلا حب الدنيا رأس كل خطيئة، لأنه هيضعف الإيمان ده. فستنظر إلى الكافر المهين بعين الإكبار، ليه؟ لأنه حصل دنيا، وأنت بتعظم الدنيا، فلما حصل هو الدنيا بسلطانها وأموالها وشرفها الظاهر، اعتقدت أنه شيء. فمهم جدا تفهم كلمة هنا إيه؟ مهين مهين، رب العزة يصفه بالإيه؟ بالمهانة، بالمهانة. بالنسبة للمشي بالنميمة والغيبة اللي مذكورة هنا، هماز مشاء بنميم، طب الصفة دي موجودة في كثير من المسلمين، أيوه كثير من الملتزمين، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية أن يغفر لنا ما بدر منا. يعني ممكن يذكر احد اخاه اخوه الملتحي الملتزم كمان مش اخوه تاني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تفضل العباره دي كويس جدا، لا يبلغني احد عن احد من اصحابي شيئا، حد شيء يقول لي فلان من الصحابه قال كذا او عمل كذا. ليه؟ قال فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. يا رسول الله، الكلمه اللي هتقولها لي انت هتخليني مش سليم الصدر، هخرج يبقى في صدر شيء لاحد من المسلمين، فما حدش ينقل لي شيء عن احد من اصحابي. شايفين الطهر يا اخواني؟ ها، فما يجي حد يقول لك الاستاذ فلان الدكتور فلان حصل كذا وقال كذا، اقول له يا اخي الله يكرمك لا تبلغني عن احد من الاخوه شيئا فاني احب ان اخرج وانا سليم الصدر. ليه ده؟ اقول لك كذا وكذا وكذا. ليه؟ هتقول لي ليه؟ هتقول لي عشان غيبه وليس الا. لا، ده يمكن حضرتك تشوف لي حل. نقعد بقى نوجد مبررات. هل انت توقن ان هذا صاحب الحل؟ طب تعالى وشارك المشكله وروح حل. لا، ما هي الا حكايات من الهمز واللم. فانتبهوا يا اخواني، ها، انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من البول، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. فالغيبه والنميمه لا يدخل الجنه قتات، يعني نمام. واضح؟ فمعنى رب العزة يصف هذا الرجل هماز مشاء بنميم. لو انت عادي عندك همزة ولومزة، ايه الوصف ده؟ مش هتموش يعني بحاجة كبيرة، ماهي فينا. احيانا يا اخواني وجود الصفة فيك بيقولوا كثرة المساس تفقد الاحتاس، خلاص لانها فيك فمش حاسس. زي ما قلنا في خطبة الديوث، لانك انت اصلا بتتفرج على الصور الفاسدة، ولانك انت فاسد فلما بتشوف زوجتك ولا بنتك بتعمل شيء من هذا خلاص مات الاحساس عندك. فاحيانا يكون سبب الدياسة انك انت مبتلى بهذه الصفة. واضح؟ فانتبه. فاحيانا انك ما تحسش بمعنى مش هماز مشاء بنميم، لانك انت فيك همزة ونميمة. واضح؟ عتل بعد ذلك زنيم، لنا فيها تعليق. قلنا العتل الفظ الغليظ، في حديث الامام احمد حديث حيث بن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقتم على الله لأبره، ألا أنبئكم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. فالعتل الغليظ ده دي صفة لأهل النار، أما المسلم تجد فيه من الرفق واللين والحب والألفة. فانظر أي الصنفين عنه. أنت الفظ الغليظ للإخوة رفرين منك، ولا أنت الأخ اللين الرفيق الودود اللي فيه محبة بينك وبينهم. فالأولى صفة أهل النار والثانية صفة أهل الجنة. انتبهوا، كل جواظ جعظري مستكبر، أخرجاه في الصحيحين. والعتل هو المصحح الخلق الشديد القوي في المأكل والمشرب والمنجح والمنكح وغير ذلك. تنسموه على الخرطوم، فيها قول هنا قيل سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم، كما لا تخفى عليهم السمة على الخراطيم، شين لا يفارقه آخر ما عليه. قيل عن ابن عباس يقاتل يوم بدر فيخصم أو فيخصم بالسيف في القتال، جاله سيف خبط الخشم فبان علامة إنك أنت العتول للزنيم اللي كان ربنا يقول عنه. الكلام ده بعد كم سنة؟ غزوة بدر دي امتى؟ في المدينة هناك بعد 13 سنة في مكة. السنة الأولى بعدها غزوة بدر، يعني فترة 14 سنة من قوله سنسموه على الخرطوم على ما شافوا العلامة على الخرطوم، لكن كانوا على يقين أن الله سيسموه على الايه؟ على الخرطوم. وهذا من الإيمان بالغيب. فالوسم كما يوسم العبد، وجعل أنف، وقيل جعل أنفه خرطوما كخرطوم الخنازير. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.